جالس بحالي لحالي جالس بروحي كمن غنم عندنا كمن غنم عندنا جالس بحالي لحالي جالس بروحي كمن غنم عندنا كمن غنم عندنا جالس بحالي لحالي جالس بروحي كمن غنم عندنا كمن غنم عندنا جالس عد الغنم وكاتب جروحي جالس عد الغنم وكاتب جروحي ودي امسك كم غنم واقولهم زادت همومي ودي امسك كم من غنم واقولهم زادت همومي مسكت ودي اقوله وجاني طعني براسي مسكت ودي اقوله وجاني طعني براسي جالس بحالي لحالي جالس بروحي كمن غنم عندنا كمن غنم عندنا جالس بحالي لحالي جالس بروحي كمن غنم عندنا كمن غنم عندنا